قديما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله عز وجل أيها الأحبة الكرام أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يوفقني وإياكم إلى الخير، وأن يجزيكم خير الجزاء على متابعتكم وعلى حرصكم وأيضا على مراسلتكم ودخولكم إلى صفحات البرنامج. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن قال الله تعالى فيهم وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها الأحبة الكرام، ليس من عادتي أن أتكلم عن الأحداث السياسية، والبرنامج أيضا في موضوعه هو بعيد عنها، لكنني أوجه كلمتي إلى إخوتي في ليبيا، لأننا رأينا أن القنوات الإخبارية خلال الأيام الماضية لا تكاد تعرض إلا ما يتعلق بأخبارهم. فأنا أسر إلى إخواني في ليبيا بعدة أمور، من أول ذلك أن يسأل الله تعالى أن يجعل ما يستقبلون من أيام خيرا مما استدبروا، وأن يجعل الله تعالى يعني ما من الله تعالى به عليهم أن يجعله الله تعالى عليهم رحمة وخيرا، وأن تكون عاقبته وحدة ونصرا بإذن الله. وأوصي إخواني ألا يكونوا متحدين في وقت الشدة ثم يختلفون ويتفرقون في وقت الرخاء، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين لأصحابه فقال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان قد يائس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. فالشيطان إذا رأى الناس متفقين على خير أو يريدون أن يتوجهوا إلى خير حرص على أن يحرش بينهم. وربنا جل وعلا يقول: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. أولئك الذين كانوا متحدين على رأي واحد وعلى طريقة واحدة، ثم بعد ذلك يعني حققوا ما يريدون، لينتبهوا من أن ينزغ الشيطان بينهم فيقع بينهم الخلاف والشقاق، ويبدأون يختلفون على أمر الدنيا. وينبغي أن يكون أمر الدنيا عندهم يسير، ينبغي أن يحرصوا على أن يحكموا الشريعة، أن يكون دستورهم الرئيسي هو الشريعة الإسلامية، ألا تخلو مجالسهم التي تحكم الناس من رأي العلماء ورأي الحكماء الذين يقيسون الأمور بالرأي الصواب، وأيضا بنور الشريعة، فيكون عندهم من المعلومات الشرعية ما يستطيعون أن يحكموا به في أمور دستورهم وأمور دينهم. كذلك أن يحذروا من الاختلاف، وأن يحذروا من أن يدخل من بينهم من يزرع بينهم هذا الشقاق والنفاق. أسأل الله تعالى أن يجمع كلمتهم وأن يؤلف ذات بينهم، وأن يجعلنا وإياهم مباركين أينما كنا، وأن يمن علينا وعليهم جميعا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. أيها الأحبة الكرام، خلال أيام القادمة يستقبل الناس أيضا أيام المباركات، يستقبلون أيام عشر ذي الحجة، ويفد إلى بيت الله تعالى حجاج بيته الحرام الذين استجابوا لله جل وعلا لما أمر الله تعالى إبراهيم عليه السلام أن ينادي: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. فيقبل الحجاج إلى هذا البيت الحرام ملبين قائلين: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، يعني استجابة وراء استجابة وإقبال وراء إقبال. هذا الإقبال العظيم إلى هذا البيت الحرام يذكرنا أيضا بعظمة هذا الدين وتمكين الله تعالى له في هذه الأرض. ينبغي على الحجاج أولا أن يحسنوا نيتهم لله سبحانه وتعالى، وأن تقبل قلوبهم إقبالا صادقا لا يقصد من وراء مجيئه رياء ولا يقصد سمعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخلاق الحاج في أحاديث كثيرة، وكذلك قال الله جل وعلا: فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، وقال الله جل وعلا: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الإنسان إذا ذهب إلى الحج ينبغي أن يتأدب بآداب الحجاج، وذلك من وقت خروجه من بيته، فالناس ربما ذهبوا في الحافلات أو في السيارات أو في الطائرات أو ربما أقبلوا أيضا في السفن عن طريق البحر، فهؤلاء الناس مع طول الطريق وتعب السفر ربما أحيانا يقع من بعضهم شيء، فينبغي أن يضبط الحاج أخلاقه. أنت أقبلت نسكا وتعبدا لله سبحانه وتعالى، لم تجئ لأجل امرأة تنكحها ولا دنيا تصيبها، إنما جئت لأجل قربه إلى الله تعالى، وجئت استجابة لنداء الله تعالى لما أمر إبراهيم عليه السلام أن ينادي وأذن في الناس بالحج يأتوك، فأنت الآن ممن أذن الله تعالى لهم أن يقبلوا إلى هذا البيت العظيم. الحاج له أخلاق، الحاج ينبغي أن يتأدب بهذه الآداب الشرعية، ينبغي أن يحرص الحاج على أن يتعلم آداب الحج وسننه. يعني مع الأسف أحيانا أكون في الحج فيأتي بعض الحجاج الذين يسألون مع الأسف عن بعض الأسئلة التي أتعجب منها، وأقول يا أخي لماذا لم يعني تقرأ عن آداب الحج قبل أن تأتي إلى الحج؟ يسأل بعدما يقع الفأس في الرأس وربما أفسد حجه بوطئ قبل التحلل الأول أحيانا، أو ربما أحيانا يعني وقع عنده أخطاء في الوقوف بعرفة أو انصرف من عرفة قبل الليل، أو ربما ترك شيئا من الواجبات كالمبيت بمزدلفة، أو تساهل أحيانا في رمي الجمرات بأن يوكل غيره وهو قادر على الرمي، أو أن يوكل أحيانا أن يوكل الحاج شخصا غير حاج فيرمي عنه، ونحو ذلك من الأخطاء التي تقع منهم. ولو أن الحاج أيها الأفاضل يعني دخل إلى مثلا الإنترنت وقرأ شيئا في آداب الحاج، أو ربما لو أنه قرأ كتابا يتعلق بآداب الحجاج أو ما شابه ذلك من الأمور، لو أن الحاج حرص فعلا على أن يتعلم ويتأدب بآداب الحجاج لما وقع في مثل هذه الأخطاء. ينبغي أن نحرص أيها الأفاضل على أن يكون الإنسان فعلا متعلما علما تاما صحيحا سالما من الأخطاء، وذلك قبل أن يذهب أصلا إلى الحج، وهذا لا يكلفه شيئا كثيرا. والمشكلة أحيانا بعضهم يكون مثقفا وتقول لماذا تعمل، يقول والله أعمل في المكان الفلاني، وإذا هو إنسان مثقف فاضل تقول يا أخي ما الذي كان يمنعك من أن تقرأ شيئا عن الحج قبل أن تقبل إليه؟ ولعل إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة أكمل شيئا من ذلك بإذن الله تعالى. أختي سارة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا من متابعي لك في برنامج ضع بصمتك في قناة الأقرع. يحفظكم بارك الله فيكم. وكنت أتابع لك ضع بصمتك في الزواج. نعم. أنا ممكن تحقق من التقدم ولي 80%، لكن المشكلة إنه يشرب دخان، هل إني وافق أم لا؟ أنت كم عمرك يا بنتي؟ 26. أي إذا الرجل يصلي وأخلاقه حسنة أبد توكل على الله تزوجه، وإن شاء الله أمر التدخين بإذن الله تنصحينه بعد الزواج ويقلل من حتى يتركه إن شاء الله. أسأل الله أن يوفقك وأن يعني يؤلف قلوبكما ويرزقكما الذرية الصالحة يا رب العالمين. لأني أنا بعضهم قالوا لأنه متوافقين أو كذا. لا لا يا بنتي أبد أبد وافقي وتوكلي على الله سبحانه وتعالى، وأمر التدخين صحيح أنه خطأ وأمر يعني منفر من الزوج، لكن بإذن الله ما دام أنه مصلي وأخلاقه حسنة مع نصيحتك له وتعاملك الحسن إن شاء الله يترك ذلك. عماد أو عمر؟ عماد تفضل. السلام عليكم. مرحبا يا عماد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحييك يا عماد. شيخ سؤال بس لو سمحت. تفضل. الحين الآية أو لمستم النساء، أي مقصود فيها أنك أنت إذا كنت متوضي لمست امرأة بشهوة أو بغير شهوة فسد وضوءك؟ لا، المقصود بها اللمس يا عماد غير الملامسة، الملامسة المقصود بها الجماع، وأما اللمس فهو اللمس العادي هذا، لذلك أكثر أهل العلم على أنه إذا مس امرأته سواء بشهوة أو بغير شهوة لا ينقض ذلك وضوءه، لكن إذا وقع منه الوطأ لها أو وقع منه مثلا تقبيل أدى إلى إنزال أو نحو ذلك هو الذي يجب عليه بعده الاغتسال. بارك الله فيكم. أم محمد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ بارك يا شيخ. الله يحفظكم أم محمد. جزاك الله خير على هذا البرنامج. الله يجزيكم خير. جزاك الله خير شيخنا. أنا منتقلة في دوامي دوام جديد وفي عندنا اختلاف على القبلة، وصليت كذا صلاة فما أعرف يوم بنعرف القبلة إن شاء الله الصحيحة، في نعيد الصلاة ولا؟ ولا عادي؟ طيب أنتم الآن يعني وسائل معرفة القبلة في الجيب، يعني برنامج التلفون الآيفون مباشرة يبين لك وين القبلة، البوصلة يعني. ليس ليس أنا استخدمت البوصلة وكل شيء، بس بعد يتم في اختلاف. خلاص ما دام انك دخلني شك، دخلني شك. أم محمد، ما دام انك استعملتي البوصلة وصليتي باجتهاد تام، يعني اللي تقدرين عليه عملتيه، فاتقوا الله ما استطعتم، فصلاتك صحيحة بإذن الله. لكن اللي نقول له أعد صلاتك هو الإنسان الذي يقولون له لحظة بنجيب لك بوصلة تتعلم وين القبلة، أو يا أخي اتصل مثلا بالقسم الفلاني أو بالاستقبال يبين لك وين القبلة، فيقول لا لا لا لن أسأل أحدا ولن، الله أكبر يصلي، وتكون قبلته خطأ. في هذا الحال هو يعيد، لكن الإنسان الذي يجتهد اجتهادا تاما لا يعيد حتى لو وقع منه الخطأ. مع أني أوصي يعني أن تحرصي على أن تستعملوا الوسائل الحديثة، وأن تضعوا ورقة في هذا الموضع تدل على القبلة، أو تفرشوا فرشا سجاد معين، وهناك يعني موضع للإمام يدل القبلة لمن دخل. أبو أسيل تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ يا مرحبا يا أبو أسيل، الله يحييك. كيف الحال؟ شو أخبارك؟ الله يسلمك أبو أسيل. أول شيء نرفع تعازينا لخادم الحرمين الشريفين والشعب السعودي في وفاة ولي العهد. الله يغفر له ويرحمه يا رب. وأهم شيء عندنا سؤال يا شيخ الله يحفظك. نعم. بالنسبة للحج بلا تصريح. إيه. الحين بعد الفتوى صار فيه بالبلد وكثيرة الفتاوى وكثر. بالنسبة للحج كيف بعد بدون تصريح؟ الحج بدون تصريح الحج نفسه صحيح. يعني واحد راح وحج بدون تصريح، الحج نفسه صحيح، لكنه خالف النظام، ويعني يأثم بذلك، لأن النظام لم يوضع لمصلحة وزارة الحج ولا الشيخ فلان أو فلان، وضع لأجل ضبط أمور الحجاج. أما الحج نفسه فحجه صحيح، يعني لو إنسان قضى فرضه فريضة الله عليه عن طريق الحج حتى لو لم يكن عليه تصريح فحجه صحيح، لكن خطأه في أنه خالف النظام في ذلك. لذلك أنا أوصي أيضا ألا يحج الإنسان إلا بتصريح حتى تنضبط الأمور، لأن التعامل القائمين على الحج سواء وزارة الحج أو الأمن أو نحو ذلك هو يقاس بعدد الحجاج الذين جاءوا، كم عدد العسكر، كم عدد الطرق التي تسلك، فإذا زادت أعداد لم تكن في الحسبان يقع التباس في أمر الحج، ولذلك حدد التصريح وكم عدد الحجاج. أبو عثمان تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ هلا يا أبو عثمان، الله يحييك، يا مرحبا. الله يجزاك خير. صار لنا فترة طويلة ندور عليك يا شيخ، الحمد لله شفناك في هالبرنامج. الله يحييك يا أبو عثمان. الله يكتب لك يا رجل. الله يبارك فيك. يا شيخ طعمرك، أنا عندي استفسار بسيط. سم. أنا عندي واحد من إخواني الكبار. إيه. رجال مستقيم إن شاء الله، نحسب الله حسيبه. نعم. لكن في الفترة الأخيرة كأن الرجال بدأ يميل إلى الشيعة، أي وكأنه يناصرهم ويدافع عنهم، وكان يتكلم يا شباب يعني من الكلام ذا، أي يعني ما يجوز أنكم تتدخلون في مذهبهم، أو ما يجوز أنكم تتكلمون عن أخطاء الشيعة وكذا. نعم. وحاولنا أن ننصحه، لكن الرجال بدأ يتعمق أكثر وأكثر، يعني كأنه بدأ يقلدهم حتى في الصلاة. نعم. والمشكلة هنا أن الرجال معفي اللحية ومستقيم وإمام مسجد بعد. نعم. فما أدري يعني، ودي أني تعطيني نقاط أننا ننصح فيها. بارك الله فيك. أما أبو عثمان، إن كان أن تعلم أنك إذا قرأت في عدد من الكتب تبين لك أن يعني المذهب الذي ذكرته عنده عدد من الأخطاء، مثل القول بنقصان القرآن، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك وجعلنا عليا صهرك، فيقولون أن هذه أسقطت من القرآن، ومواضع أخرى يعني حتى إنهم يقولون أن الذي موجود عندنا فقط هو الثلث، 6000 آية هي الثلث فقط، وإلى القرآن قرابة 20,000 آية. وكذلك نسبة الغيب لغير الله تعالى، كما يقول في الكافي، يقول إن لئمة يعلمون ما كان وما يكون، ويقول إن لهم مقاما ليس لملك مقرب ولا لنبي مرسل، وغير ذلك من النصوص. يعني ويسوقون عليها أيضا بعض الآثار والأحاديث. فإذا اعتقد الإنسان مثل ذلك وصار عنده غلو ويدعي أن غير الله يعلم الغيب والله تعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وهو يقول لا بل هم يعلمون الغيب. وكذلك يقول مثلا بكفر الصحابة رضي الله عنهم، والله تعالى يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. والمؤمنون كانوا في تحت الشجرة أكثر من 1400. وكذلك قول الله تعالى محمد رسول الله والذين معه شداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر ذلك. فالمقصود أنه إذا كان عنده عدد من الأخطاء فينبغي أن يناصح الإنسان الذي يعتقد هذه العقيدة، سواء سمى نفسه شيعيا أو سمى نفسه سنيا أو سمى نفسه أي اسم، نحن لا نتكلم عن المسميات، نتكلم عن العقائد، فيناصح على ذلك ويذكر بالله تعالى. أما لو قال لك إنسان لا أنا شيعي لكن والله أعتقد أن القرآن كامل، أعتقد أن الصحابة مؤمنون مسلمون كلهم وآل البيت أيضا هم أيضا مؤمنون مسلمون، أنا لا أغلو في أحد من الصحابة، أعتبرهم كلهم بشر سواء أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو الحسن أو الحسين أو رضي الله عنهم أو غيرهم من الصحابة، كلهم بشر يصيبون ويخطئون. أعتقد أيضا أن آل البيت لهم حقهم لكن لا أرفعهم فوق مقامهم، فلا أقول إن أحد منهم يعلم الغيب أو مثلا يعلم ما كان وما يكون أو أنه أرفع من الملائكة أو نحو ذلك. فإذا صف عقيدته من الخلل فنقول إذن أنت تعتبر عقيدتك عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، فسمي نفسك ما شئت. وأسأل الله الهداية للجميع. بشرى تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ عندي سؤال واحد. تفضلي. بالنسبة للصيام ذو الحجة. اي. يقولون 10 أواخر بيه أجر وأجر كثير عند رب العالمين. تسأل منك تماما ليش أكون. قصدك العشر. مع يوم عرفة. اي. قصدك العشر الأوائل منه يعني من 1 ذي الحجة إلى 9 اللي هو يوم عرفة. اي يعني 1 ذي الحجة و2 و3 الى 9. نعم هو له فضل، ان صامها الانسان كلها جاز، وان صام بعضها فلا باس عليه، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث ابن عمر الذي اخرجه البخاري في حديث ام سلمة يقول ما من بل في حديث ابن عمر يقول ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله تعالى من 10 ذي الحجة. قيل ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فالعمل فيها فاضل سواء كان صياما أو كان قراءة قرآن أو غير ذلك من الأعمال الصالحات. أم عمار تفضلي. عمر تفضلي. أم عمر السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا ممكن فضيلة الشيخ تشرح لنا في بداية سورة التحريم. أي. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. أنا بصراحة يعني شفت الشرح فيها بالتفسير القرآن بس ما فهمت الشرح مظبوط، ممكن تشرح لنا إياها؟ نعم أشرح لك إياها بإذن الله. جزيل الشكر. بارك الله فيكم. هذه الآية شباب معنا اتصال من بعيد ولا؟ طيب هذه الآية ذكر أهل العلم أهل التفسير عموما ذكروا فيها قصة، وهي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدخل بعد صلاة العصر يطوف على نسائه، يعني يدخل مثلا على عائشة على سودة على زينب على حفصة كذا، ثم المرأة التي هو عندها أصلا اللي هو اليوم يومها يجلس عندها صلى الله عليه وسلم حتى يبيت عندها، ثم من غد يخرج المرأة الأخرى، لكن عنده صلوات ربي وسلامه عليه بعد صلاة العصر يمر على بيوته كلها. فكان إذا دخل على إحداهن تكون مجهزة للنبي صلى الله عليه وسلم ضيافة، يعني شيء من تمر أو شيء من طعام أو نحو ذلك. فدخل صلى الله عليه وسلم على عائشة، دخل على حفصة، دخل على زينب رضي الله تعالى عنها، وكان في ذلك اليوم عندها عسل، فأعطت النبي صلى الله عليه وآله وسلم منه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب العسل فأكل منه صلى الله عليه وآله وسلم وجلس عندها وقتا أطول. فعلمت نساؤه رضي الله تعالى عنهن جميعا أنها أطعمته عسلا، فوقع في قلوبهن غيرة، كيف يجلس عندها؟ من اللي عطاها عسل؟ كيف استطاعت تدبر عسل؟ يعني مشكلة غيرة بين النساء وهن بشر. فاتفقت عائشة وحفصة على أنه إذا خرج تقول إني أجد فيك ريح مغافير، والمغافير هو شيء مثل العسل لكن له رائحة غير جيدة. فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال إنما طعمتني عسلا، فقالت له لا إنما هو مغافير، فأقسم ألا يطعم عندها شيئا يعني من العسل لأنها سمته عسلا وهو مغافير، فأنزل الله تعالى ذلك لما تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات أزواجك إلى آخر الآيات في ذلك. ويعني بين النبي صلى الله عليه وسلم لهن ما أنزل الله تعالى، وهذا لا يذمهن، فإن ما فعلته زوجاته عليه الصلاة والسلام هو يعني بناء على الغيرة التي من فطرة المرأة. وهذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله. فأنا هنا فأنا هنا قلبي معك، فأنا هنا قلبي معك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول هواري مسوسي، يقول يا شيخ ما حكم وضع شريط لاصق لتسوية الصفوف في الصلاة؟ لا بأس في ذلك، هذا من المصالح المرسلة لا بأس فيه. يقول هل يجوز بأن نقول إلى جنة الخلد فلان فلان مات إلى جنة الخلد؟ لا نحكم لأحد طبعا بجنة ولا نار إلا من جاء نص جاء دليل على أنه من أهل الجنة ومن أهل النار، لكن نحن نرجو للمحسن الجنة ونخاف على المسيء من النار، فيقال نسأل الله أن يكون إلى جنة الخلد أو الله يجعله في جنة الخلد أو نحو ذلك. أما أن نقول فلان مضى إلى جنة الخلد أو مثلا فلان إلى جنة الخلد يا فلان، يعني هذا فيه نوع من الجرأة على الحكم على أمر نحن لا نعلم كنهه ولا حقيقته. يقول هل يجوز بعضها مكرر حقيقة؟ عطنا أبو صالح. هاي أبو صالح، مساك الله بالخير. يا مرحبا يا أبو صالح، كيف الحال يا شيخ؟ الله يحييك، الله يجزيك خير والقائمين على هالبرنامج هذا العمل إن شاء الله يجزيه ويجعله ميزان حسناتكم إن شاء الله. آمين، الله يجزيك شيخ. إذا ما عليك مرة نباك تفيدنا وإذا تفيد المشاهدين عن موضوع الحسد وعن موضوع العين. أنا عندي واحد من ربي قبل يومين تقريبا طاح وسووا له عملية وثلاث شرايين سدت عنده، ويوم واحد من شباب ربعنا في الكرة قال والله هذا واحد عطاه بعين وقال والله ما شاء الله هذا جسمه هكذا ويركض وطاح ودخل الله يشفيه يا رب العالمين المستشفى وسدد عنده ثلاث شرايين. فيقولون من العين، فنبغى نعرف شو العين وما هي العين وكيف الوقاية من العين يعني والحسد، وهل فعلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن العين تسبق القدر؟ جميل، بارك الله فيك أبو صالح. طبعا الله سبحانه وتعالى ذكر الإصابة بالعين في كتابه، فقال سبحانه وتعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وكذلك قول يعقوب عليه السلام لأبنائه وقال يا بني لا تدخلوا إلا لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. قالوا كان يخاف عليهم، كانوا أصحاب أشكال حسنة ومتقاربين في العمر، فيخشى أن يراهم أحد فيعلم أنهم أبناء لرجل واحد فيصيبهم بالعين، وكذلك غير ذلك من النصوص. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن حنيف لما أصيب بالعين قال النبي صلى الله عليه وسلم على ما يقتل أحدكم أخاه هلا بركت هلا بركت، يعني إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليقل فليبرك فليقل تبارك الله. وكذلك الأحاديث كثيرة في الإصابة بالعين، وعموما لا يمنع أن يكون الشيء يصيب بالنظرة، فإن الله تعالى جعل لكل سبب مسببا، جعل لكل مسبب سببا، بمعنى جعل الله تعالى للصداع سببا، جعل مثلا للسعال الكحة جعل لها سببا، لو إنسان شرب ماء باردا نقول نخاف عليك يصيبك مثلا سعال يصيبك كحة مثلا، أو مثلا إنسان مصاب بالربو وجاء مثلا أعطيناه بخورا ليتبخر به فيقول لا لا هذا يسبب لي كتمة، فنقول أنت تعلم الغيب؟ يقول لا، لكن جرت العادة أنه إذا تبخرت به أنه يصيبني كذا لأني مصاب بالربو. كذلك ما يتعلق بالعين، جعل الله تعالى سببا، إذا رأى الإنسان شيئا أعجبه جعل الله تعالى أنه يحصل شيء معين عند ذلك الشخص، وهذا أمر مشهور مشاهد. والحوادث التي رأيناها سواء في خالد من بعيد ولا من قريب من قطر عطنا إياه بعدين نكمل. آي خالد، السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا خالد. كيف حالك؟ الله يحييك يا خالد، تفضل. والله اشتقناك من زمان ما جيت. بارك الله فيك يا خالد، الله يحفظك. والله شيخ عندي أسئلة كثير، أنا من زمان ما شفتك، عاد بعطيك ست أسئلة وخمس أسئلة يا شيخ. يعني عطنا سؤال واحد يا خالد وخلي الجاي عشان نسمع صوتك في حلقات ثانية. إن شاء الله يا شيخ. في قوانين بخصوص عشان رجعت أتكلم عن الحسد، هل أذكر الصباح تكفي في الموضوع؟ جميل، هذا سؤال جيد وإن شاء الله نجاوب الثانيات في الحلقات الجاية يا خالد. فأنا أعني أنه وجود العين أمر مقرر، وهي معروفة أيضا حتى عند النصارى وعندهم ما يسمى بالرقية، ويأتي القسيس ويمسك الصليب ويحركه بطريقة معينة، فعندهم مثل هذا. فيعني وجود العين أمر متقرر سواء في الشريعة أو في واقع الناس، أمر يعني أمر مشهور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيها حديث كثيرة، منها: لو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين. قال عليه الصلاة والسلام: إن العين لتدخل الجمل القدرة والرجل القبرة، وغير ذلك من النصوص. اتقاء العين قبل أن يصاب الإنسان بها يكون بأمور: أولا بالحفاظ على أذكار الصباح والمساء، فإن الذي يحافظ على هذه الأذكار مثل سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الآخرة، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، وغير ذلك من الأذكار، هذا بإذن الله تعالى يحمي الإنسان منها. كذلك حفاظ الإنسان على ألا يبدي ما عنده الآخرين، بمعنى ما يحتاج مثلا لما يكون الشخص مثلا عنده أولاد حسان 3 أو 4 أن يذهب بهم إلى مكان يعلم أنهم يفتقدون مثل ذلك. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى غلاما حسن الوجه حسن الصورة قال عليه الصلاة والسلام لهم، قال لأبيه: هلا سوتم نونته؟ النونة هي أسفل الفم، فيقول: هلا أخذتم من قاع القدر السواد الذي يكون في أسفل القدر إذا طبخ على إذا وضع على حطب على نار تشتعل من حطب، يقول: هلا أخذتم منه وضعتم هكذا شيئا يسيرا، يعني حتى تذهب شيئا من حسنه حتى لا تسبق عليه العين. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام لما دخل على أولاد جعفر رضي الله تعالى عنه، قال: ما لي أرى أولاد أخي صفرا؟ قالوا: يا رسول الله تسرع إليهم العين. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالحلاق فحلق رؤوسهم. المقصود أنه ينبغي الإنسان أيضا ألا يظهر الشيء الحسن عند الناس، لا أقصد أن يكون موسوسا ويبدأ يقول: لا لن أحسن خطي خوفا من العين، لن أحسن صوتي في القرآن خوفا من العين، لا، لكن ينبغي أن يعني يتقي من أن يظهر ذلك عند من يخشى أن يصيبه به. إحسان تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا شلونك؟ تفضل إحسان، الله يحييك. شيخنا أنا موظف حكومي، والحكومة تعطي سلفة للموظفين، والسلفة عبارة عن 40,000 دولار. نعم. وبفائدة 8%. نعم. هل هذه السلفة حرام أم حلال؟ يعني حتى أبني بها دار ومسكن لعائلتي. إحسان، العلماء عندكم ماذا أفتوا فيها علماءكم؟ والله حقيقة لم أسأل يا شيخي. طيب أنا خلاص سأجيبك إن شاء الله عشان ما نطول عليك بس في الهاتف. أم أحمد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بدي أسألها يا شيخ بس ما أقدر أقولها. خلاص يعطونك رقم. خلاص الأخوان إن شاء الله يعطونك الرقم إن شاء الله بإذن الله. بالنسبة للسلفة التي تعطيها الحكومة للناس لأجل بناء البيوت للموظفين لأجل بناء البيوت، يعني أنا أعلم أن هناك عدد من مشايخنا في العراق، والعراق مليئة بالعلماء الفضلاء الذين شابت لحاهم في طلب العلم وفي تعليمه، عدد منهم يفتي بحلها وعدد منهم يفتي بتحريمها بناء على أنها ربا صريح. فالحكومة تعطي له مثلا 40,000 دولار على أن يردها 8%، يردها مثلا 50,000 ولا 60,000 دولار، لكن الذين يأخذونها إن كانوا يأخذونها مضطرين إليها، مثل إنسان لا يكاد أن يجد بيتا يسكن فيه، أو ربما يكون البيت عليهم ضيقا وزوجته تضطر أن يعني أن لا تتحجب بسبب كثرة إخوانه عندها ونحو ذلك، إذا وصل إلى مرحلة الضرورة في هذا، وهناك من أفتاهم من العلم بذلك، فلا يظهر أن هناك بأس في هذا. أم محمد تفضلي. أو محمد عفوا، تفضل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اخفض صوت التلفزيون يا الله يبارك فيك محمد. الله يبارك فيك يا شيخ. بارك الله فيك. طيب طيب الله يبارك فيك يا شيخ. نبغى منك نصيحة لعلمائنا التوانسة، رانا الحين في فتنة والله يعلم بها، وخاصة نحن قادمين على الانتخابات. هل هي طيب؟ أسأل الله تعالى أن يوحد صفهم، ولا شك أن في الانتخابات ينبغي أن يحرص الإنسان أن يتقي الله تعالى وأن يختار القوي الأمين، كما قال الله تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. فيحرص على أن يختار الإنسان المناسب، يبتعدون عن الخلاف كما ذكرت، وأسأل الله أن يجمع شملكم. تونس أيضا فيها إخوة أخيار وأخوات فاضلات وعلماء أفاضل، وأيضا هي دارة من دور الإسلام من قديم، ومنارة منارات العلم، وأسأل الله أن يجمع شملهم على الخير والهدى وأن يولي عليهم خيارهم. أم فهد تفضلي. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أم فهد. أحبك في الله يا شيخ. بارك الله فيكم. والله أنت منور الشاشة. بارك الله فيكم. الله ينور قلبك. تفضلي أم فهد. أنا في عندي ثلاث أسئلة لو سمحت. تفضلي. سؤالي الأول هو أنا عايشة هنا بإسبانيا وابني روح على المدرسة وحبيت أني أدخله عشان يأكل في المطعم، بس قالوا لي أنه ما يحطوا له لحم خنزير بس يحطوا له لحم آخر مثلا لحم دجاج وبقر وكذا، بس أنا مو ملزومة فيه، يعني هذا حلال ولا حرام؟ طيب بقية الأولاد المسلمين هل كلهم يدخلون للمطعم الخاص بالمدرسة وهو يبقى وحده؟ لا لا يعني تستطيعين أن تعطيه يعني سندويتش مثلا يذهب به معه المدرسة ويأكله هناك؟ أي شكرا. إذن افعلي هذا أحسن. نعم عفوا. وسؤالي الثاني هو لو التبرع بالدم هو صدقة، وإذا كان هذا الدم حيروح على حيتلقاه إنسان مسيحي يعني عليه؟ نعم لا بأس لا بأس، يجوز الإحسان إليهم ما دام أنه ليس بيننا وبينه حرب فلا بأس، هذا من الإحسان الذي إن شاء الله تؤجرين عليه. شكرا. بارك الله فيك. والسؤال الثالث هو يعني هنا في أوروبا عندهم نظرة سيئة عن الإسلام، ويعني يتحاكون سيئة عن الإسلام وشذا، وفي مرة تصادفت أنا وامرأة في محطة الأوتوبوس ويعني وقعدنا نتحدث عن الحجاب وعن المرأة المسلمة وكذا. نعم. وقالت لي إنه يعني المرأة المسلمة تعيش في سيطرة زوجها ومحرومة من أشياء وكذا، وأنا قلت لها إنه أنا مسلمة وراضية بحكم الله ومبسوطة بالحياة اللي عندي وأحب زوجي، وإذا كان قال لي إنه ما تعملي كده وأرى نعم أنه نعم شيء نعم جيد نعم لي، يعني كيف نتعامل مع طيب هذا؟ بارك الله فيكم. أولا أم فهد لابد من كسبهم بالأخلاق الحسنة. الأمر الثاني، الإسلام لم يجعل الزوج سيطرة على ما لا تملكه امرأته أو ما تملكه امرأته، وليس لها سيطرة عليه، الزوج والزوجة هما متكاملان، لذلك حتى المرأة في تصرفها بمالها تتصرف كما شاءت، لا يحل للزوج يقول لها اشتري مثلا جوال بالسعر الفلاني ولا تشتري السعر الآخر، أو لا تشتري هذه الأرض واشتري الأرض الثانية، أو أعطني من مالك، لا، المرأة تتصرف في مالها كما شاءت، فإن استشارت زوجها فهي تستشيره من باب الأخلاق وحسن العشرة فقط، كما يستشيرها هو إذا أراد أن يشتري سيارة أو نحو ذلك، فهو لا يتحكم فيها، إنما سخره الله تعالى لخدمتها، وهو يعطيها مهرا عند زواجه منها، هو مسؤول عن علاجها ومسؤول عن سكنها، إذا أرادت أن تسافر رافقها حماية لها وصيانة من أعين الناظرين بخبث أو من أيدي المعتدين عليها، فهو في الحقيقة يعني كرمها ولم يهنها بذلك. ويمكن أن تقرأ أيضا عن محاسن الإسلام وعن تعامله مع المرأة لأجل بإذن الله تعالى أن تقدم ذلك لها بأسلوب حسن. ويعجبني أيضا فيك أختي أم فهد يعني جرأتك وحرصك على أن تكوني بإذن الله تعالى نافعة لهم. محمد تفضل. ترى يا شباب أعطونا وقت للتويتر ترى بيزعلون علينا. السلام عليكم. تفضل محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يحييك يا محمد. الله يسلمك. طبعا في عندي سؤال يا شيخ محمد. تفضل. شو اسمه بالنسبة أول شيء للحج اللي من دون تصريح، أنا مقيم من سكان مكة المكرمة. إيه. نعم. نعم. هل إني باستطاعتي إني يعني أذهب للحج بس من دون تصريح، لأني أنا يعني مش مقيم، أو إنه في مخالفة؟ والله ما أدري محمد، إن كان النظام يشملكم أنا ما أدري هل النظام اشتراط التسريح يشمل أهل مكة أو أنه خاص بمن يأتي من الآفاقيين، فإذا كان النظام يشملكم فيشمل كما ذكرت قبل قليل في الفتوى، أما إذا كان النظام ما يشملكم فالأمر في ذلك سهل، الله يقبل منه منك. أم علاء تفضلي. السلام عليكم الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي أم علاء. شيخ بس عندي سؤال إذا ممكن. تفضل يا أسمعك. عندي بس سؤال. الله يخليك، ابني عمره 20 سنة توفى بحادث سير، الله يرحمه ويغفر له، وشاركت مع أصدقائه وبالسيارة. نعم. فهي مرضعة بسبب سرعة السائرة. نعم. ألو؟ إيه نعم أسمعك. بسبب سرعة السائق متهور، كان سرعته يعني زائد أزم من اللازم، كان سرعة السائق فتوفى، يعني ابني توفى بالحادث. فهل علي اسم إذا أقوم بإجراءات ضد السائق، يعني مثل أحبسه يعني قانون أقول سيغ ودي، أو يعني أحبسه أو أعفو عنه، فهل لي يعني اسم إذا أحبسه؟ يجوز أن تقوم بإجراءات عنه ويجوز أن تعفي عنه. السائق لم يتوفى السائق. لا السائق كل شيء ما صار، بس ابني توفى. أي طيب. ما العفو الشيخ، بس ابني توفى. يجوز لك أن تقوم بإجراءات، يعطيك دية عن وفاته، وأيضا يلزمه هو أن يسوق. أنا ما أريد دية، ما محتاج دية، بس يعني خل علي إثم إذا ليس ليس ليس عليك إثم. إذا كان هذه الإجراءات ليس فيها مخالفة للشريعة ليس عليك إثم إن شاء الله. وأسأل الله أن يغفر له ويرحمه وأن يزوجه في الجنة، وبإذن الله تعالى تلتقين به بإذن الله. اصبري واحتسبي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا قبض الله روح العبد قالت الملائكة، قال الله تعالى للملائكة إذا قبض الله ولد العبد، قال الله للملائكة قبضتم ولد عبدي؟ فتقول الملائكة نعم. فيقول الله قبضتم ثمرة فؤاده؟ تقول الملائكة نعم. فيقول الله فماذا قال عبدي؟ تقول الملائكة حمدك واسترجع، يعني قال الحمد لله على كل حال، إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فأبشري بالخير، وأسأل الله أن يعني يزيدنا وإياك صبرا. وهذا فاصل قصير أيها الأفاضل، أعود إليكم بإذن الله. فأنا هنا، فأنا هنا، فأنا هنا، قلبي معك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أنس العودي، يقول يا شيخ جارنا في العمل هندوسي الديانة، لكني أرى في قلبه أطيبة ومحبة، ما هي الطريقة التي أبدأ بتعليم محاسن ديانة؟ أولا كما ذكرت قبل قليل، اكسبه بالأخلاق الحسنة، أهدي له بعض الهدايا المصاحب لها كتب، أهدي له هدايا معينة، لا تعطيه كتبا فقط، لا هدية ومعها كتاب يتكلم عن محاسن الإسلام، وأن الإسلام يدعو إلى الصدق، يدعو إلى الرحمة، يدعو إلى العدل، أن من شريعة الإسلام الصوم، ما الفوائد في الصوم، من شريعة الإسلام الزكاة، لماذا شريعت الزكاة، من شريعة الإسلام الصلاة، ما هي الفوائد الصلاة، سواء الفوائد يعني الروحية بين العبد وبين ربه، أو فوائدها المتعلقة بالإعجاز العلمي في الصلاة، ما هي فوائدها في صحة الجسم ونحو ذلك، ليزداد قناعة بهذا الدين ويترك ما يعبد من دون الله تعالى ويعبد الله وحده لا شريك له، يعود إلى فطرته. من معنا؟ أم أنس تفضلي. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي أم أنس. والله إني أحبك في الله يا شيخ. بارك الله فيكم أم أنس، الله يجعلنا وياكم من أحباب. أنا عندي سؤال بس، أنا بالنسبة لزوجي هو يعني كثير طيب وكثير منيح، بس هو مرافق ناس ما لهم مناح، وأنا كثير عم يصير خلافات بيني وبينه مشان هالموضوع هذا. نعم. هلا انا عم حاول اني ادفعه على الصلاه، اني ادفعه انه يبعد عنهم، انه هي بس المشكله انا عم بصير مشاكل بيني وبينه من ورا هذا الموضوع. فانا ماني عارفه كيف بدي اتعامل بهالموضوع، وما بدي كمان انه يصير مشاكل كثير بيناتنا، حتى انه هم يعني ما من ديننا اول شغله، ثاني شغله يعني انه مثل عم يجروا لشغلات انا ماني رضيانه عنها، يعني حتى مثل المشاوير معاهم او هي انا ما بدي اياها. فأنا ما عرفانش بتساوي. على العموم أنا في تصوري أنه إذا كان هناك أحد مؤثر عليه في النصيحة فيمكن أن يدخل في الموضوع، إذا كان أحد إخوانك أو أحد إخوانها وكذا. أما إذا كان دخول شخص في الموضوع سيزيد الطين بلة والمشكلة كبرا، فاستمري أنت في نصيحته وتوجيهه. وغالبا يعني أمثال هؤلاء الأصدقاء في البداية يتعلق بهم الإنسان ثم يبدأ يخف هذا التعلق، فأنا نصيحتي أن تستمر في نصحه، في تذكيره، في يعني العناية بهذا الأمر والدعاء، وأسأل الله أن يعني يكفيه شرهم بإذن الله. أم سلطان تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله بس عندي حلم يا شيخ لو سمحت. ما أفسر أحلام والله يا أم سلطان، ما أفسر رؤى والله. يقول ما حكم الصبغة السوداء للشعر؟ الصبغة السوداء يا نهى إذا كانت ليست للغش، يعني امرأة بتتزوج وتريد أن تظهر نفسها صغيرة فتصبغ شعرها أو رجل كذلك هذا ما يجوز. أما إذا كان باب الزينة فليس فيها بأس إن شاء الله. والأدلة على ذلك كثيرة يعني لكن ربما الوقت يضيق عن ذكرها. يقول الشيخ فضل صلاة الوتر أخي توتو يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله قد زادكم صلاة فصلوها ما بين صلاة العشاء إلى الفجر. ويقول صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوتر إلا مؤمن. ويقول الله جل وعلا والفجر وليال عشر والشفع والوتر. فلا شك أن الوتر لها فضلها حتى ذكر بعضها العلم أنها واجبة لقوله عليه الصلاة والسلام إن الله قد زادكم صلاة فصلوها. قالوا الصلوات خمس وأصبحت ستا بصلاة الوتر. فصلاة الوتر لها فضلها الكبير بلا شك وينبغي الإنسان أن يحرص عليها. وهي يبدأ وقتها بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. كل هذا وقت لها. لو صلىها الإنسان ركعة واحدة فقط قرأ فيها قل هو الله واحد جاز. ولو صلىها ثلاث ركعات ركعتين ثم يسلم ثم ركعة جاز ذلك. ولو صلىها خمسا أو سبعا أو تسعا أو 11 كل هذا جائز. يبدأ وقتها من بعد صلاة العشاء وكلما تأخر وقتها فهو أفضل. أسأل الله يتقبل منا ومنكم. أم يحيى تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت تعطيني رقمك. خلاص الإخوان يعطونك يا إن شاء الله من كنترول. يقول يقول هل يجوز لشاب نعم أعطوني إياه تعطوني إياه ولا جاوب السؤال اللي عندي. موسى تفضل يا موسى. السلام عليكم يا شيخ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أخبارك يا شيخ محمد؟ أبشرك إني بنعمة يا موسى الله يحييك. والله متشرفين بحضورك يوم الخميس جامع أحمد بن حنبل. اللي وين؟ اللي في المدينة المنورة. أي بإذن الله. يبدو أنه الأربعاء ليس الخميس إن شاء الله. محاضرة الأربعاء في المدينة المنورة إن شاء الله. يا شيخ سم تفضل. هل يجوز الحج بدون تصريح؟ ذكرت الجواب قبل قليل. قلت قبل قليل قلت إن الحج نفسه صحيح. يعني ليس نقول والله حجك باطل. الحج نفسه صحيح. مثل لو إنسان أراد يصلي فسرق ثوبا وصلى فيه نقول صلاتك صحيحة لكن السرقة حرام. كذلك الحج نفسه صحيح لكنه آثم بمخالفة للنظام لأن النظام إنما وضع ليس لمصلحة فلان أو فلان إنما لمصلحة الحجاج عموما. وقد شرحت ذلك قبل قليل. إياد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا عم سيدي الفاضل عندي أخويا مريض عايش في أمريكا بداء يعني إغلبنا في مرضه وهو عنده زي ما تقول نوع من اتعمل له سحر من في ثلاث شهور اللي هو البطاطيب بيقعد في البانيو في الحمام جوه الماء البارد وما بيخرجش منه ويفضل يتقيأ يرجع يرجع يرجع. فأنا واستقصينا وسألنا عنه قال لك إنه هو عنده مرض السحر. علاجه ايه؟ احترنا فيه واحترنا مع الاطباء ما حد عارف له اي حاجه. كل اللي عرفناه وسالنا عنه قال لك ان هو اتعمل له سحر والسحر بتاعه ان هو لابس نوع في الميه ثلاث شهور كاملين يقعدهم في الماء البارد ويخرج من الماء يرجع ويرجع يعيش في الماء. نعم. ايه الحل؟ طيب هل هناك في امريكا احد يرقيه رقيه شرعيه ممكن؟ والله ما اقدرش اقول لحضرتك يعني احترنا فيه. طب ايه هي يعني ايه اللي ممكن يتعمل؟ هو يعني ممكن يا ابو اياد يا اياد النبي عليه الصلاه والسلام بين تاثير السحر وبين علاجه ايضا. والله سبحانه وتعالى يقول ولا يفلح الساحر حيث اتى انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى. اذا رقيتهم بالرقيه الشرعيه يأتي إنسان ويقرأ عليه هذه الآيات إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ويكررها عليه مرارا. يقرأ قول الله تعالى فخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. يقرأ الآيات التي في سورة الأعراف والتي في سورة يونس والتي في سورة طه التي تتحدث عن السحر وكذلك التي في سورة البقرة التي فيها قول الله جل وعلا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا الآيات. وكذلك في سورة الفرقان وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يحرص على أن يقرأ الآيات المتعلقة بالسحر إضافة إلى سورة الفاتحة سبع مرات قل هو الله أحد الفلق والناس أيضا سبع مرات يقرأ عليه هذا مباشرة ويقرأه أيضا في ماء ويقرأه أيضا في زيت زيتون. إن تيسر أن تقرأ سورة البقرة كاملة في زيت زيتون يعني يمسك الزيت ويقرأ مثلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، هكذا ينفث ريق يسير مع يعني بصاق يسير مع القراءة ويدهن بها، وبإذن الله تعالى يعني أنا متفائل إن شاء الله أنه لو دهن بها سبعة أيام كل يوم مرة بإذن الله تعالى سيشفى مع الدعاء له إن شاء الله تعالى. وأمريكا فيها عدد من يعني من المسلمين الذين يمكن بإذن الله تعالى أن يساعدوا في هذا، أسأل الله تعالى أن يشفيه ويعافيه رب العالمين. شباب أعطوني، ترى أصحابنا تويتر بيزعلون علينا، أعطني ولا دقيقة واحدة. يقول فضيلة الشيخ أريد أن أسأل عن معاهدة مراجعة القرآن، إذا مت قبل أن أتم مراجعته هل أنا آثم بذلك؟ لا يأثم الإنسان، الإنسان الذي يحفظ القرآن ثم ينسى شيئا من لا يأثم بذلك. والحديث الذي فيه عرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى فيها ذنبا أعظم من رجل حفظ آية من كتاب الله ثم نسيها، حديث ضعيف. لكن ينبغي الإنسان أن يحرص على مراجعة القرآن وأن يهتم بأن يضع له جدولا أو أن يتفق مع من يعينه على المراجعة. يقول ممكن تقول لي، هذا دلوفان يقول، تقول لي يا شيخ عن حكم أني أصلي صلاة دخول المسجد عند الفرائض وأريد أن أعرف صلوات السنن ما هي أوقات كل منها. أما بالنسبة لصلوات إذا دخل الإنسان إلى المسجد فيصلي ركعتين تحية المسجد، وإن أراد أن يجعلها سنة قبلية فلا بأس في ذلك، يعني يجمع ما بين أنها سنة تحية المسجد والسنة القبلية. السنة الرواتب جاءت في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه لما قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من صلى لله 12 ركعة بنى الله في يوم بنى الله له بيتا في الجنة، يصلي ركعتين قبل الفجر وأربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، هذه كلها بإذن الله إذا صلاها الإنسان في يوم بنى الله له بيتا في الجنة، يصليها في اليوم الثاني بنى الله له بيتا في الجنة. يحرص الإنسان على أن يصليها، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم. أشكر حقيقة من اتصلوا، أشكر من تواصلوا معنا، ألقاكم بإذن الله تعالى في السبت القادم. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم ويجعلنا وإياكم مباركين، وأن يبلغنا وإياكم العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، وأن يجعلنا الله تعالى فيها من المقبولين، وأن يسلم حجاج بيت الله الحرام. إلى لقاء يوم السبت القادم بإذن الله في مثل هذا التوقيت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال قلبي للأحبة مشفقان، ويسرني أن ينفعك، ويسرني أن ينفعك. إن مر ذكرك في طريق خواطري فخاطري أبدا معك. ما زال قلبي للأحبة مشفقان، ويسرني أن ينفعك، ويسرني أن ينفعك. إن مر ذكرك في طريق خواطري خاطري أبدا معك. ما زال قلبي للأحبة مشفقان، ويسرني أن ينفعك، ويسرني أن ينفعك. إن مر ذكرك في طريق خواطري فخاطري أبدا معك، خاطري أبدا معك. سر أينما شاءت خطاك وعد هنا، فأنا هنا.